لكن في الباطن اللي أنا ماليش حكم عليه قدام ربنا بيكره النبي صلى الله عليه وسلم وبيكره شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبيكره بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذا مظنت النفاق الاعتقادي. فهنا الخوف. لا لا لأنه لا أستطيع أن أشق. هل لا شققت على ما في قلبي؟ ما تعرفش هو يظهر الكلام لأنه ممكن لازم. طب افرض طلع كلام بكره الشكل ده يا عم، ده النبي كان بيعمل كده بكرهها. طب تبتدي تبين له ما هو أصل هو برضو ملوث إعلاميا بكذا وكذا وكذا، أنا بكره كذا. أنت بتكره الناس دي ولا بتكره السنة دي؟ يعني بتكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله كده، ولا أنت بقى من فيلم الإرهابي على كم بتاع على جماعة الأمر بالمعروف على مش عارف إيه، فأنت كاره القصة دي من أولها لآخرها؟ يعني كاره الأشكال دي ولا كاره السنة؟ كاره النبي ده موضوع تاني. هو هيقول لك حاجة تانية. ما هو باينين، ما قلناش حاجة، بس احنا ما بنقولش ان احنا نقولهم ان هم، انا عارف، لكن لا تستطيع ان تقول هذا المنافق. فهمتوا؟ ما هو ماشي، هو بيتكلم في العذر اهو، لكن احنا بنتكلم ان هو لابد ان تقيم عليه الحجة وانه تبين له بلسان طيب وحكمة، علشان هو ممكن يكون دلوقتي هو بيكره الإخوان المسلمين. ماشي يا عم، أنا مالي القصة دي حاجة والوضع، هو بيكره السياسة وبيكره كل اللي عاملين كذا كذا كذا، كويس. فبالتالي كل ما تيجي تكلمه يقول لك دي شريعة الإخوان، دي شريعة السلفيين، دي شريعة اللي مش عارف ايه. ده موضوع واخدها سياسة مش واخدها كذا، هو من كره سياسيا فدخلت معاه في الدين، فتبتدي ايه تفصل له الأمور، تفصل الأمور، تبتدي تقول له لا استناني بس، انت بتكره كذا، انا ماليش دعوه دلوقتي، ماليش دعوه بالسياسه دلوقتي، ابعدني دلوقتي القصه، ماليش دعوه دلوقتي بالسياسه ولا بالموضوع من اول لاخر، انا بتكلم في كذا، انت بتقول ان ده كذا يعني بتكره ده، عشان تبقى ايه اقمت الحجه واضحه، انت بتقول ده كذا، دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال كذا كذا كذا كذا، وبتوع الازهر اهو يا عم، اسيبك من بتوع كذا كذا اللي انت ما بتحبهمش دول. طب ايه فتوه الشيخ جدل الحق اهي، طب ايه رايك في فتوه الشيخ عطيه صقر اهو، طب كذا، اديت له ايه الحجه اقمتها عليه، جه بعد كده قال لك اه بس انا ما اعرفش بكرهها. طب بعد ما بينت له انها السنه وجبتها له من مصادر موثوق فيها عنده وبينت له ان ده ديانه وبعد كده يكرهها، اه يبقى خلاص بقى انت قمت عليه الحجه. لا انا ما قلتش تقول خالص لغايه دلوقتي، ما حدش كفر حد بالكلام ده يا ناس، احنا قاعدين بس انتوا مفيش، ما دخلناش في الكفر خالص، احنا قاعدين بنقول هذا ان صنع مثل هذه الامور لو تطور على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، يبقى اهل العلم بقى المفروض يصدروا فيه فتوى يستحلوا فيها من ذلك، يعني يبتدي بقى يقولوا له انت قلت كذا كذا كذا كذا كذا، يستتيبوا فيها، انت اتصدر منك كذا وحكمه كذا في الاسلام. تعرفوا هقول لكم قصة كثير من الناس لا يعرفها. في سنة من السنين الحبيب بورقيبة اللي كان قبل زين العابدين ده في تونس طلع قال لهم ما فيش صيام، واحل الخمرة وقال لهم اللي عايز يعمل يعمل، وفي نهار رمضان وقال لهم مش هنصوم السنة دي عشان اصلا عندنا كسد اقتصادي والصيام جاي مش عارف في صيف ولا جاي في بتاعه فمش هينفع فما فيش صيام. فارسل له الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء استتابة، استتابوه قالوا له هذا كفر ناقل عن الملة، وكونك ان تحرم او تحرم ما احل الله عز وجل او تفرض على الناس ان لا يصوموا ويبقى هدم الركن من اركان الاسلام وكذا وكذا هذا يجعلك كذا، فاستتبوه فرجع على طول لغوش الدنيا وقال لهم لا انا ما كنتش قصدي خالص، ده انا قصدي بس يعني الناس اللي تبقى تعبانه تاخد رخص. لغوش على القصه. اهو دي الصوره المثاليه اللي مش موجود امثالها كثيره. مع كل هذا ان عندنا هيئه في الامه محترمه انه دلوقتي مجمع البحوث الاسلاميه ده اقوى لجنه موجوده في الازهر، المفروض كده تروح مجتمعه في امثال مثل ذلك، العلماء الافذاذ الثقات اللي متفق عليهم بين الناس يقولوا ان الكلام ده حكمه كذا او كذا، ما يسيبوهاش